جياردية لامبليا عشان بتعيش في الانتستين بيسموها جياردية انتستاينالز. الاثنين صح، جياردية لامبليا او جياردية انتستاينالز، وبتمشي في الفلاجيلي بيسموها انتستاينال فلاجيلي. انتستاينال فلاجيلي. يلا كله ركز معايا، اصحى تاني وركز تاني يلا. هي الحصة كلها بتطلع بتاع مثلا نص، لا نص ساعة، نص ساعة بره المكسب، يعني ركز عليها. هي كلها شبه الاسفريتيكا خلاص. ركز بقى، جياردية لامبليا او جياردية انستاينالز بتمشي في وقت الايه؟ يعني معايا بقى حاجه فلاجيل شبه اسمها ايه؟ انستاينالز فلاجيل. تفرق في وسط مين كان معتاد عشان يغير كمان. هنا غيرت الخنزير بقى فرام. ما فيش شويه زباله البيفرز وكاندس وماندس، بص هي راتس وبس. الريزرفوار وسط فران. الحاجات دي اللي هي البيفرز والكلام ده عباره عن راتس كبيره شويه. راتس وخلاص. مفيش انترميديت هنا. هبتدي فين؟ غيرت اللارج وبقت فين؟ ها؟ في سمول انتست، في الديودنم، في الجيوجنم. بص معايا كده، هنا في الديودنم في خرم اسمه ميجور ديودنال بابيلا، ممكن يجي التروفوزويت يخش فيه ويمشي كده عكس اتجاه الميه ويحتفل فين؟ في الجول بلادر، الفايل بتاعته. فهمتوا؟ يعمل بقى الكوليسيستيتس والاسبيبسيا والانفلاجيوم. كويس؟ يبقى سمول انتست مهمة أوي، الديودنم والجيجنم ممكن يخش فين؟ الجول بلادر والبايت بقى. حلو؟ طيب نفس البوب ايه؟ مين الانفكتد ستيج؟ وقتها سيست. مين دايجنوستيك؟ على حسب الكونسستنسي، اسهال تروفوزويت ماسك نفسه سيست. ايه بوينت انفكشن؟ انجيشن اوف ايه؟ اوف سيست. في ايه؟ في فود، في درينك، ووتر، اسمه ايه ده؟ هيبس كارير. نفس البوئين بالظبط. حلو؟ طب تعال نخش على الرسمتين بتوع سيستو دول بيموتوا فيهم بقى، لان الجياردية في مصر هنا منتشره جدا. فدي ما اعتقدش ان في امتحان يعدي غير الرسمتين اللي هم تروفوزويت والسيستم اوف جياردية. ده التروفوزويت ده اللي كان في الامتحان وهمي اللي هو وش حوالي 15 في 8 مايكرومتر، كبير شيب، نص كم مترايه. ممكن تبصوا لي لما انا اجيب سكينه واقعه كم مترايه يبقى شكلها ايه؟ نص ناحيه فلات وناحيه كده كونفكس، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كده هو كده برضه، ادي فلات وناحيه طالعه لبره كده، فاهمين؟ بس انا جايب الكشف ناحيه الفلات اللي فيها الشغل، فاهمين حاجه؟ يعني هو ليه فراغ جوه كده عند لون دول، مالكش دعوه بالورد. طيب ده بيشبط في الجدار بتاع السمول انتستين ده عن طريق سكرز ممصات. بيبان الشادو بتاعها ادي سكر اهو وادي سكر اهو. يبقى دي عباره عن سكرز او ساكنج ديسكس. وراها اثنين نيوكلياي وكل واحده فيها السنترال كاليسوم بتاعها. مش عليها وراها عشان هو شفاف، فاهمين؟ يعني هذا السكر شفاف ورا مين؟ نيوكليس في التجويف اللي هو مقعد مهم. عنده 8 8 فلاجيلي، اثنين من قدام السكرز، ادي واحد وادي الثاني، واثنين من ان بتوين السكرز. بص ماشيين زي المسطره وطالعين لورا كده، والاثنين على الجناب واثنين من عندي. بس كام فلاجيل ده؟ 8 او 4 بيرز. ده بنسميه الفيرست بير، وده سكند، وده ثيرد، وده فورث بير اوف فلاجيل. لو خدت بالك الفورث بير، بص عامل عمودين جنب بعض، ايوه اكسس كده عشان خاطر يدعم البادي بتاع البروفوزويت. هنا بتتحرك براحتك. اسمهم تو اكزوستايلز كروسد باي تو فايبرز مهمين جدا في الميتابوليزم، اسمهم با بيزل بادز، كان عين ونضاره ومناخير وبق وشنبات بالظبط. طبعا عندي الاكتوبلازم والاندوبلازم برضه والبريزما. نقطة الايه؟ الدنيا كلها مين ده؟ ياردية لامبليا تروح مين دي بيت البيانات؟ اخبارها ايه؟ برضو اوبن ان شيب بالمنظر ده بس مش دبل ليت. انتوا باصين هنا في سيستم ولا لسه باصين هنا؟ طب كملوا بس براحتكم. السيتوبلازم بتاعها شرانكن شويه عن الوول، سايب سبيس حواليه، ده اللي كان بيبان هالو منور في الميكروسكوب. ها؟ في العمل دكتور والنبي خليك معايا، انا لما رسمت كده من شويه انت هتيجي كان دبل لير فعلا اوتر وانر لير، لكن ده مش كده، ده الول بتاعها، ده حدود السيتوبلازم، ده ايه ده؟ ده فراغ بين السيتوبلازم بين الول. فهمتوا؟ اكتب بقى كده، بصوا كده نكتب كده على ده ونكتب وول اوف سيست ده سبيس دي ريتراكتد سيتوبلازم بس. وادي الاثنين ادوستايد اهم، وادي البارا بيزا البادي، وادي اربعه من الرياي، يعني كل البروتوزويت وكل اثنين بروتوزويت هو سيستم. شوف اثنين اهو دي اربعه. وما ننساش نقطه مين بقى السيتوبلازم بتاعها، مفيش تكتب منه. ادي بيانات زي اهو مع اربع نيوكليوس ويفضل نفس الكلام. دي السيست 12 دي 8 مايكرومتر، يعني مقربه شويه من الحجم بتاعه. جميل. مين يا جماعه الباثوجينيك ستيج لوحده في دول؟ ايه؟ كروفوزويا، ده اللي هيخرج من التستنج بتاعنا. باثوجينيك، دايما احنا ما بنسمعش سؤال، نجاوب وخلاص. ها تاني. خلاص بسمع عشان نجاوب سوا. مين الباثوجينيك لوحده اللي هيخرج من التستن؟ تروفوزويت. مين الانفكتد لوحدها؟ السيست. برضه نقول عليها ماتيور وادريفيل، صح؟ طيب مين الدايجنوستيك الاثنين دول؟ على حسب اسهال ميه تروفوزويت ماسك نفسه شويه لازم ممكن بس طبعا حلوه قوي. الباثوجينيسيس بتاع المرض مهم جدا طبعا. السورس انفكشن هو هو فاكرينه؟ الدبانه والكارير والكلام ده كله، انفكشن والكلام ده. طيب الباثوجينيسيس بتاع دي مهم جدا. هو ده بيعمل ايه عندنا؟ ده قلت لك شطان بايه؟ بالسكرز بتاعته. انا كنت شايفته زمان، عارفين في الافلام الاجنبي لما بيطلع حرامي على عماره ازاز عايز يطلع كده، بيطلع ايه؟ بمنصات سودا كده، صح؟ وحط منصه كده اهو، اثنين في ايده واثنين في ركبتها كده، وبعدين راح كده خلع ده جانب، ده خلع تاني، وخلع ده اهو، يا جماعه بيتصلح. ده بيعمل نفس الحركه في الانتستين بالاثنين دول، بس كل ما بيشبط سكر وينزعه كده يروح قاطع معاه فيروس. يعني لو عندنا مثلا 300 400 واحده من دول، ده ساعات بيوصلوا بملايين، هيفي انفكشن في خلال 3 4 ساعات مفيش فيلاري، صح ولا لا؟ يحصل سيفير مال ابزوربشن. يبقى العرض الرئيسي بتاعنا مال ايه؟ ليه بقى؟ عشان في ميكانيكال دامج كوزد باي سكرز اوف تروفوزويت. ايه اللي بيصحح يعني؟ في السايكل طبعا كوزد فيها الكلام ده اهو صفحه 50 تحت خالص اهو. خالص صفحه 50 تحت خالص. كوزد باي دكتور كمان التروفوزويت ده بيفرز انزيم زياها، فاكرها؟ اللي هي البروتي والايتك انزيمز. يقوم يأثر الانتستين. ها سامعيني ولا لا؟ يبقى ده بيعمل توكسيك دامج ولا ميكانيكال دامج ولا الاثنين؟ الاثنين توكسيك اند ميكانيكال دامج. توكسيك بايه؟ بالانزيم. وميكانيكال بايه؟ بالسكرز. في الحالتين يحصل مال ايه؟ ابزوربشن. ناخد بقى في الاسطول ده مينرالز وفيتامينز وبروتينز وفات. وفات ينزل بالهبل في الاسطول وينزل معاه الفات سوليبل فيتامينز. عارفينها دي؟ ايه ودي وإي وكي. الدي صح ولا لا؟ دول ينزلوا برضه مع الايه؟ ها؟ مع الفات. انتوا بتلعبين كده ليه؟ انت بتلعب كده بتضحك على طول، فاهم حاجه؟ فاهم؟ طيب ده شبه حد كان بيلعب امبارح في ماتش البلاد. مين في اللعيبه؟ شبه واحد جامد. انت الاول ولا زملكاوي؟ لا الاول طبعا الحمد لله. في حد زملكاوي؟ اه لسه يعني؟ لسه محظوظين. ها والزمالك لا لا ازاي مفيش حاجه زاد على حالك دوت. الزمالك بقى ايه قادم صح ولا لا؟ اه كان نفسي حد بقى يعمل معاه لقاء راح مطلع بقى الفريق ده بيقول اقول بص الزمالك قادم يا جماعه. اجلها ايه؟ اجلها؟ اه براحتك اجلها. طب المهم خليك معايا بقى، خليك معايا انت بالذات ماشي. يبقى في توكسيك ومكانك الدمج وفي مال ابزوربشن وفي ايه؟ فات في العبيط في الاسطول صح ولا لا؟ كلمة فات في الاسطول من الازهار دي اسمها ايه؟ استياتوريا او فات الجياريا. يبقى كلمة السر يا جماعة عندنا في الجياريا استياتوريا او فات دايريا. حتى بيشبهوا الاسطول بالنيكل اي كده شبه شوربة العدس. شوربة العدس لو شوربة طبعا عارفينها كلها صفرة ومليئة دهن كده عين على الوش بالظبط بالظبط. اقسم بالله اللي هشوف الاسطول بعد كده في معمل في جياربيا هتعرفها من بره تفتح. اه هي دي جياربيا ده فات كتل عايمه على الوش كده فهمتوا؟ نتيجه الايه؟ المال ابدوشن الفظيع جدا ده كده. سهل الباثوجينيسيس هنا في بعض الحاجات الفاكتورز اللي بتخلي البارازايت يزيد يعني. ما دي موجوده في كل زي مثلا اكلورو هايدرا. يعني اكلورو هايدرا نفس الصفحه برضه تطلع فوق شويه. ما فيش اتش دي في الاستومك. طب شيء طبيعي لما الاتش دي بينعدم ده فيبرنج او بيبقى حلو قوي في مصلحه كل البرازيت في كل حاجه صح. ناقص الاي جي ايه؟ الاي جي ايه ده؟ اللي هو اللوكال انتي بادي اللي هو الديفنس ميكانيزم اللوكال اللي هو الاكسكريتوري انت صح ولا لا؟ ده برضه لما ينقص اي حاجه هتزيد صح؟ فكلام فاضي طبعا. هايبو جاما جلوبولينيميا منطقي برضه لما تقل الاميونو جلوبولينز يعني في ضعف في المناعه البرازيت هينبسط صح؟ اذا هذه الفاكتورز يعني هم بيحبوا على فكره الحته دي اللي هي الفاكتورز دي اكتب عليها مهمه وانا اكتب لك اهو رغم انها يعني لو انت مسكت اي استاذ بيسالك قلت له دكتور طب ما الحاجات دي كلها بتحصل مع كل حاجه مش هيرد عليك مش هيعرف. اه والله يصحى ماشي عشان بيحبها على ايه؟ بيحبها عشان انت بتسكيب وانت بتذاكرها ما بتاخدش بالك منها فتيجي يسالك ما تعرفش عشان كده بيحبها بس كده فانت بقى تقول له. طب تعالى نشوف الاعراض بتاعت العيان لو جاله مرض ابدوشن فظيع كوبي وبيست من الايه؟ من قبل البريك. راجل عنده حبه صغننين من ايه؟ من دي. ده سيمبتوماتيك ولا اسيمبتوماتيك؟ ده اسيمبتوماتيك هيرسيكاري يا عم عدوا بتاع الجيت خطر ولا مش خطر؟ خطر عشان دي مش خطر دي. واحد عنده كتير من ده بنسميه اكيوت صح؟ واحد مش عايز ياخد الدواء بنسميه ايه؟ نفس الكلام بس كده انا ماشي التسلسل عشان تفهم. فهمتوا يا جماعه؟ قلنا الاسيمبتوماتيك هيرسيكاري خلاص التسلسل بتاعه وفي الاكيوت في الكرونيك والاكيوت ده عنده نوزيا وفوميتنج ودايريا وفلاتيلنس وابدومينال بين سهل خالص مش كده؟ طب الكرونيك اللي عنده الانتستر اتقطعت دي يبقى عنده سيفير مال ابزوربشن. ايه الاعراض المال ابزوربشن دي؟ جنرالايز ديزينا ديماكيشن يعني ضعف عام ماسل ويستنج ماسل ويكنس جنرالايز ويكنس صح ولا لا؟ نقص حد في الجلوكوز واللاكتوز وكل الحاجات اللي في الاستول صح؟ نقص حد في الفات صور بالفيتامينز اي ودي واي والكي انا بديك رمز منهم بس الايه؟ فين انا مش فاهم الكلام ده كله صفحه كام؟ 51 يا دكتور في الكعبوره السوداء. انا قلت لك في الاول الاخ ده ممكن يروح فين بره الانتستين؟ في الجول بلادر بيضة يعمل كولي ستايتس ويعمل ديسبيبتيك سيمتومز اللي هو عطل الهضم هي الجاستريك بين ها نوزيا فوميتنج شويه دراع شويه بريستيفيشن فاهمين يا جماعه؟ يقول لك البين بتاعه يشبه حاجه اسمها هانجر بين. ايه هانجر بين ده؟ الكلمه دي مهمه جدا جدا وانديكيتور للجياردي. هو بيعمل سيفير السريشن في الديودنال هنا كلمه هانجر بين يا جماعه مش يعني مثلا انا بقالي ساعتين ما اكلتش فجعان شويه راح مثلا تايه في صحراء بقاله اربع ايام ما كانش ده اسمه هانجر بين. لا الاستومك دي بتعمل كونتراكشن فظيع عارف ان يحصل كلام ده في رجلك تصور خلي الكلام ده في الاستومك نفسها هتحس ان انت هتموت من الوجع اللي هنا ده فهمت؟ ده اسمه هانجر بين هو الوجع بتاعه مشابه للهانجر بين ده فهمت؟ بس اشخص ازاي التيار ده يا جماعه؟ الكلام هذا بعرض احلل ايه؟ الاستومك ولا في مين؟ دي ولا دي؟ قبل ما الاقي ولا ما الاقيش في الاول ابص بعيني اللي الدنيا شبه شوربه ايه؟ شوربه العدس بس خد بالك مفيش دم هنا اللي فات كان لازم دمه مخاط سواء بلديبيا او سبريتا صح؟ يعني في ديزنتري حتى بنسميه اميبيك ديزنتري او بلديبيا ديزنتري هنا مفيش نقطه دم هتنزل ان الالسر بتاعته سوبرفيشال مش بتغوط في الانتستين ما بتعملش سيفير ايروجن في بلاد بيزنس فاهمين؟ مفيش نقطة دم هتنزل فبالتالي في ميوكاس بس اذا انه ايه؟ ديزنتري عشان كده هو في الام سي كيو بيحط لك ايه؟ اول بارازايتس اول ذا فولن بارازايتس كان كوز ديزنتري اكسبت يحط لك الطقم ورا بعضه انت مين بقى هيستوليتيكا بلانتيديام كولاي جياردي الامبليا ومش عارف مثلا يحط لك اي تشيستوزوما هو شغاله ايه؟ ها؟ يقول لك مين بقى بيعملش؟ انت مش فاكر ما هم الأربعة ورا بعض بين لا مين اللي بيعمل ديزنتري؟ الجياردي الامبليا فهمت؟ اكتب كده يا جماعه كبيره كده نو ديزنتري مهم قوي قوي قوي جميل وشرب عدس من بره من كتر الدهون اللي فيها حلو ده ماكروسكوب اوفنسيف ومش عارف ايه مايكروسكوب قلنا بقى لو كانت متماسكه هنلاقي السيست لو كانت الدنيا عايمه خالص هنلاقي فيها تروبوزويد وتسمي التفاصيل ونفس البريكوشنز ها تاخد معايا فريش ولا بايته؟ فريش فيها سنه قد ايه؟ نص ساعه اتليست كام مره عشان تاكد النيجاتيفيتي؟ ثلاث مرات صح ولا لا؟ ونستخدم ايه للتدعيم؟ برنارد ستينز والكونسنتريشن ميثودز تدعيم التحليل يعني تعمل يا جماعه؟ نفس الكلام بالظبط سهل الكلام؟ جميل يقول لك ايه؟ الراجل مش عايز يجيب لك سكون اساسا عنده مثلا ديسبكسيا او كونستيبيشن عايز اخش انا جوه اشفط اشفط ايه؟ اشفط باين مثلا حاجه اسمها ديودنال اسبيريشن ممكن الاقي بقى سيستر كونتوزويد ده طبعا اللي راح جوه مين تروفوزويد مش ممكن الاقي سيست في الجول بدل ابدا لازم ايه تروفوزويد اللي اسمها ديودنال اسبيريشن عندي تيست يعني حاجه كوميديا اسمه انتيرو تيست كبسول حد عارفه ده؟ ده عبط حاجه يا جماعه ده كان مبسوط خلاص كان زمان وبطلوه قبل ما تستخدم بقى مواد وحاجات حلوه في كبسوله اسمها جيلاتين كبسول صغننه كده بينجذب بيها التروفوزويدز بتاعه الاستريتيكا والجياردي وحاجات تلزق فيها كنا بنربطها في فتله هي بتيجي كده مجهزه مربوطه في فتله تربط طرف الفتله في خد العيان مش تربطها هتتزق كده مثلا في سلسله البيع ولا حاجه وتبلعه القرص فاهمني فالقرص هيفضل ينزل والفتله اهو طبعا بيفك الفتله طول ما هو نازل فاهمني نزل حد الامعاء تحت الانتستين والفتله فوق اهي بعد ساعتين بالظبط سيادتك هتشد الفتله وتطلع مين الكبسوله الجيلاتين دي وتروح حطها في صلاين لمده نص ساعه هتدوب في الصلاين تفحص الصلاين بسنترفيجيشن فور تروفوزويدز فهمت؟ اقول تاني؟ اقول تاني؟ فهمتوها يا جماعه؟ الكلام ده مش مشكله تقوله ده مش عليك انا بقول بس يعني ايه الكلمه الغبيه دي؟ انتيرو تيست كابسول فهمتوا؟ اسمها انتيرو تيست كابسول فهمتوا حاجه؟ من اول هنا الجياردي لحد اخر الحصه اخر الدايجنوز نرجع في الميديا هدور على الانتيجين بالالايزا وهدور على الدي ان اي بالبي سي ار فهمتوا؟ يعني السطرين دول تحطهم من اول دي لحد مش اخر الحصه لحد اخر البروتوزوم ماشي يا عم؟ عمياني كده هتقول له سيرولوجي هندور على الانتي بادي وكمان هندور على الانتيجين بالالايزا وهندور على الدي ان اي ونعمل امبليفيكيشن بالبي سي ار اللي هو البوليمريز تشين ريأكشن جميل ايه انا شخصت؟ ايه العلاج؟ انت حافظ بقى مترو ميتازول 250 ملي جرام في 3 حلوه طيب طبعا نفس اللي مش مفهوم خش على دي البرتمونة بسرعه على طول تفتكروا بيعيش فين؟ هقول لك على سؤال اسسمنت ما من 3 سنين وناس بتسالني يا جماعه انا ورايا في اللجنه ودكتور قصده ايه في الهابيتات؟ فين؟ حوار انت مكتوب اهو صح ولا لا؟ فين يعني؟ فين؟ في الوسائل. طيب مين ديفينيت البوست؟ ما فيش ريزرفوار، ما فيش انترميديت، الهابيتات لو هي ست احنا فين؟ ما تطلعش الباجاين، ممكن تدور شويه تروح فين؟ ايوه اليوريترا وتروح اليوريتري بلاد. طب لو هو راجل في عدم مراته ما فيش باجاين تبدا منين؟ يا ابن الطاق اليوريترا وتدور تروح فين؟ في البلازر. وبعدين ممكن نروح بقى احسن الفيزيكال في الفيزيكال ستيج ما فيش تيست خالص في البارازايت ده اهو البارازايت الوحيد اللي ما عندوش تيست خالص النهارده يعني اسمه ايه؟ ترايكوموناس فاجينس هو اونلي وان تروفوزويد يبقى الانفكتيف تروفوزويد دايجنوستيك تروفوزويد. طب ايه مدة الانفكشن؟ تفتكر الراجل اللي بعمل راسه ازاي؟ سيكشوالي ولا اول بارازايت سيكشوال ترانسميت؟ نعم تعرفوا حد تاني سيكشوال ترانسميت في المعهد؟ ايوه ما كملش الفرغوده بتعيش في منطقه بس فيروس بيوبس فيروس بيوبس دي الهامله بتاعت البيبيك ريجن برضه مع الكونتاكت سيكشوال تروح من دينا من شخص لشخص فهمتوا؟ وممكن يكون موفق تبقى مرسومه الحصه الجايه ان شاء الله في كتب بس كده درستها كلام فاضي ده حاجه يعني بيزار جدا وغريبه جدا يعني نص اساسا مش عارف مين اللي كتبها الكلمه دي وكتبها ليه؟ ايه سيكشوال اصلا موجود في الدم؟ شوف بقى اللي كتبها بيفسر ازاي في كل ممكن لو حصل بقى احتكاك اثناء الانتركورس يحصل بقى نزيف هنا ونزيف هنا جرح هنا وجرح هنا فمين يا جماعه؟ في الميل والفيميل اورجنز ويحصل تبادل دم ويحصل ايه؟ خليج فمين يا جماعه هي تعظيم كده ناقع مثلا فهمتوا؟ طبعا اكشولي سيكشولي ترانسميت بارازايت هم مين؟ ها؟ ترايكوموناس والفيروس طب ركز سوا مفيش غير ايه قلت انا؟ الترفوزايت يبقى مش رسمه واحده هي نرسمها سوا عنده بق برضه مين اللي عنده بق خدناه قبل كده؟ البق اسمه ايه؟ سايتو عنده خمسه فلاجيل ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه الخامس هيسيب اخواته يروح فين؟ يسيب اخواته ويرجع ورا يعمل ممبرين قصير كده ويشبط في الجدار بتاع البارازايت في حته فايبر تخين اسمها كوستا يعمل ممبرين كده بيساعد على الحركه في الفاجينال سيكريشن او في اليورين او اي فلويد ممبرين معرض هنسميه انديوليتنج ممبرين عنده اندوستايل تخين كده واحد بس اهو بروجكتنج بوستيريور طالع من ورا دخانه كده وغمقه عشان ما يصيرش كده دي رسم اثنين ده هو واحد بس بس تخينه طويل شويه الاكزوستايل ده محط شويه نقط كده النقط دي الكتاب مش كاتب اسمها ولا ذاكرها خالص هو راسمها بس النقط دي عباره عن حاجه اسمها هيدروجينوزومز زي الميتوكوندريا كده مسؤول عن تنفس البارازايت ريسبيريشن فانت ارسمها وخلاص من غير ما تقول ايه ممكن ارسم ما عندناش ارسمها بس عنده نيوكليس واحده بس وفيها كاريوسوم كبير عنده هنا البارابيزا البادي بتاعه كده خلص نرسم بقى تمام برضه حجمه 15 في 8 مايكرومتر. عنده كله كده كله عنده معنى واحد بس خدنا كده اكتر مش لازم على جنب لان تاني بقى قران هنا نقول 4 3 ده جي هنا شورت انديوليتنج الممبرين واصل لحد تلت او نص البطن ده ورا بيزل بطن ده نيوكليس طبعا ده بروجيكتنج اكزوستايل ترايكومونس فاجينالز ده بيعيش في الفاجينا هل كل الفيميلز عرضه ركزوا معايا للاصابه بتاع دوت لا ده الابنورمال فيميلز بس طب ابنورمال فيميل البي اتش اللي هو بيحب يعيش فيها ركزوا معايا بعدين من 5 ل 5 ونص الى 6 احسن حاجه يحبها قوي 6 يعني الدي ام ايديا 6 هتديك تكاثر فظيع وهتبهدلك لكن البي اتش بتاع الفاجينا ايوه بيبقى 4 الى 4 ونص بس طب الحمد لله يبقى البي اتش بتاع الفاجينا غير ملائمه ليه صح اذا كل ما يخش غلط في مين يموت في الفاجينا يلا 60 ده لكن في حاجات ممكن تخلي الفاجينا ترتفع الى الارقام دي اولا ليه الفاجينا كيفت لايك ذس ثابته على كده في بكتيريا اسمها دودرلين باسيلاي دودرلين باسيلاي دي بكتيريا عايشه كومنسر في الفاجينا بتاع كل ربنا خليها دي نقطه هتسجل ديا بتشتغل على الجلايكوجين اللي هو متخزن في الفاجينا الابيثيليال سيلز بتعمله سبليتنج يطلع منه لاكتيك اسيد جوه الفاجينا اليومنا هذا اللاكتيك اسيد هو اللي مخلي الفاجينا كبت 4.5 عرض او التاني دودرلين باسيلاي تكسر الجلايكوجين طلع منه ايه لاكتيك اسيد يخلي الجلايكوجين عنده كام 4.5 كل العمليه الثلاثيه دي لو ده اندر ذا افكت اوف استروجين هرمون طول ما الفيميل عندها هاي ليفل اوف استروجين كل ده شغال 4.5 ده يخش يتفحت ويموت يلا ده طب ايه اللي ممكن يخلي العملية تقف فده يرتفع ل 5.5 6 فده يخش يعمل باثولوجي نقص الاستروجين صح ولا لا؟ أول حاجة ده باظ باظ إمتى؟ يعني واحدة من البوز صح ولا لا؟ أو واحدة حصل لها أي هرمون ديستربنس أدى نقص الاستروجين واحدة واحدة طيب إيه كمان؟ نقص الدي قعدت تبلع أنتي بايوتكس بالعبيط فور إني ريزون صح؟ أما قتلت في عيني السلاح بتاعها اللي اسمه إيه؟ دودرلين باسيلاي وقفت العمليه برضه ده هيرتفع لست صح ولا لا؟ او جالها جونوريه الجونوكوكاي برضه بكتيريه قذره بتفرز توكسنز تقتل دودرلين باسيلاي صح ولا لا؟ برضه توقف العمليه او نقص في الاي جي اي اللي هو بتاع اللوكال ديفنس يبقى اكتبوا على دول غايه الاهميه بارثوجينيس بتاع الترايكومونس بيحبوه جدا في الشفوي والاربعه فاكتورز دول مهمين صفحه 57 اهو صفحه 57 تحت خالص اهو الاربعه فاكتورز دول وضاع يمين حصل اللي حصل حصل حاجه من الاربعه او حصل كل الاربعه قامت الدنيا باظت قامت ايه؟ البي اتش بقى 5.5 6 حلو ده وحش للبنت البنت وحش جدا ليه بقى؟ ده هيخش بقى المعتاد ودخل عشان ينتحر كالمعتاد انما المره دخل لقى ايه؟ 6 ينبسط ولا لا؟ ينبسط ويتكاثر بالالافات وساعات بالملايين ويبهدل الفيميل يعمل ايه بقى الاول؟ ده بيحب قوي ينجذب للجلاندر ديفيليال سيلز بتاعت الفاجينا وول حلو بيروح ينخرب فيها كده بالاربعه دول اربع مسامير على فكره ده مجموعه بقى بالالافات كل واحد ماسك حته بينخرب فيها بالاربع طرق فاهمني؟ ده يتخرم ما يتخرمش الفاجينا وول يتخرم تمام ولما يتخرم الجسم يقلق ايه ده؟ وفي حاجه بتحصل تحت ريديشن صح؟ يبعت كميه فظيعه من الدي ان ال والانفلاماتوري سيلز فين؟ في الفاجينال وول. يبعتها في ايه؟ التاكس ولا في الدم؟ في الدم. يبقى الفاجينال وول هيبقى هايبرينيك ولا لا؟ هيبقى سيفيرلي هايبرينيك، صح ولا لا؟ يقعد الاخ دون يقرب كويس قوي كده من الوول بتاع الفاجينا ويضخ الانزيم دي اياها، فاكرها؟ بروتيوليتيك انزيمز اسمها سيستاين بروتينيزز، او انت عندك تو بس جاست بروتينيزز. بروتينيز يعني بروتين، يعني بروتين خلاص. ايز دي يعني سيح، دياليزز، فاهمين يا جماعه؟ دي انزيمات هتعمل ايه؟ هتسيح وتقلصر الجدار بتاع الفاجينا، فاهميني ولا لا؟ بصوا يا جماعه ركزوا معايا، هيروح يلزق نفسه كده في الحيطه ويبخ عليها الايه؟ ما تنطق البروتينين، يقوم يلسوعها ولا لا؟ هيلسوع الحيطه دي اللي هو الجدار بتاع الفاجينا. ما يقدرش يبخ من بعيد، لازم يلزق ويبخ، فهمت؟ يلزق ويخرج الاربعه بتوع دول ويبخ الماده بتاعته يروح خارج الايه؟ الفاجينا اللي جوه. ده اسمه كونتاكت ديبندنت لايسيس، فاهم يعني؟ كونتاكت يعني احتكاك، لازم يلزق الاول، فهمتوا؟ يعني فعشان في حاجات من بعيد زي الاسبريتيك هبخ من على 5 متر واروح حارق الانتست، فظيعه صح ولا لا؟ انما ده لا، غلبان لازم اقرب اوزع وابخ، فهمت؟ ده اسمه كونتاكت ايه؟ ديبندنت لايسيس، فهمتوا حاجه؟ جميل. المهم الفاجينا بقت هايبرينك، يجي الدكتور النساء يفحص، اولا في ريحه صعبه جدا جدا خارجه من الفاجينا، ريحه الفلويد نفسه المليان ايه؟ بروتوزويتس. الفلويد ده اسمه ليوكوريا، نفسر الكلمه. دايريا يعني ايه؟ يعني ايه سهل؟ دايا جاي من دايوسيس يعني ميه، ري يعني متدفق، اذا الميه متدفقه من حضرتك يعني سائل، صح ولا لا؟ كده اسمها دايريا. ده بقى اسمه الليوكوريا، يعني سائل مليان ايه؟ ليوكوسايتس وايه؟ وتروفوزايتس. طب وفي سيستات؟ في سيست؟ لا مفيش اساسا سيست في الموضوع، صح ولا لا؟ جميل. هذه الليوكوريا بتبقى كريمي كده، ساعات وايتش، ساعات يلوش، ساعات جرينش، حسب فيها انفكشن ولا لا بكتيريا كمان. ريحتها عامله عارف السمك معفن، فيشي اودر، قذره، فاول اودر يعني ريحتها بشعه جدا. يعني دكتور النساء يا جماعه او المستشفى او السبنسه مش هتطلعهم باذن الله امتياز، هتعرف الست بتاعه التريتومونس من على الباب، تعالي اهو روح هناك اخر سرير انت عارفه خلاص مش هنكشف عليك، الريحه باينه جدا. دكتور يحط ايده كده او يحط حاجه اسمها كولوسكوب اللي هو بيوسع الفاجينا، هيبص على جدار بتاع الفاجينا هلاقي ايه؟ محمر ولا عادي؟ سيفيرلي هايبرينك من كتر الكونجستشن، صح ولا لا؟ بيشبه هذا الاحمرار باحمرار الفراوله، صح ولا لا؟ بنسميها ستروبري فاجينا. ستروبري فاجينا مهمه قوي الكلمه دي في الام سي كيو، هي والليكوريا. يقول لك مين اللي بيعمل ستروبري فاجينا؟ طبعا فاجينا اصلا هو التراكمونز. مين اللي بيعمل الليكوريا؟ هو التراكمونز، صح ولا لا؟ طيب الست اشتكي من ايه بقى؟ حرقان في اثناء مثلا ايه؟ التبول، يحصل بيرنينج سنسيشن، ديسيوريا فريكونسي، يحصل الم اثناء الجماع او التزاوج السكشوال انتركورس، دي اسمها ديسبارونيا. ديسبارونيا يعني وجع اثناء الانتركورس، انا كاتب لك بالعربي اهو تحت السطر تحت كلمه ام سي كيو. ديسبارونيا يعني وجع اثناء الانتركورس. طبعا الفاجينا هايبرينيك ومتي خلصان، صح ولا لا؟ لو جت في اليوريثرا هتحصل ديسيوريا فريكونسي بايوريا ساعات هيماتوريا، صح ولا لا؟ كل الفيميلز بيبقوا سيمتوماتيك. جميع الفيميلز يا جماعه لازم يجي لهم اعراض لان هو مثلا بيتارجت الفيميل، فهمتوا؟ بس 50% منهم بيبدا اعراضه على طول، بيكون مناعه ضعيفه شويه فبتلاقي البرزيت بيتكسر بفظاعه فيجي له اعراض من اول ثانيه، و50% بيجي لهم اعراض ليت شويه، بس 100% هيبقوا ايه؟ في الاخر سيمتوماتيك. لكن الرجاله بقى 95% اسيمتوماتيك. 95% من حالات الرجاله بيبقوا اسيمتوماتيك لان اليورين بيتقفل كويس؟ لان احنا مفيش فاجينا، فهمت؟ هو يخش يعوم في اليورين يروح ميت على طول. فهمت يا جماعه؟ طب لو راجل سيمتوماتيك يجي له ايه؟ برضه شويه مشاكل في اليوريسترا، بيرنينج سنسيشن اثناء الاكتوريشن، على حبة ديسيوريا، ايه ديسيوريا؟ بينفول اكتوريشن، ريكورد، عايز اخش الحمام كتير من كتر الاكتوريشن اعمل اكتوريشن يعني، فهمتوا؟ وسوبرا بيوبيك بين، وجع في منطقه اليورينري بلادر. طب لو لطت جوه شويه على البروستيت مثلا، البروستيت دي يحصل بروستيت وبروستيت كونجستشن، فاتينا كده وتضغط على النيرف اندنج بتاعها، لا في وجع فين؟ بتقول له وجع فين يا عم الحاج؟ يقول لك انا مش عارف بالظبط بس هو في منطقه الحوض كلها، ما هو اصلها في قلب الحوض، فاهمين يا جماعه؟ في قلب البلبك ريجن، فمش عارف يقول فين، ووجع في الحته دي ويسمع في الرجلين من تحت كده في الثايز، ويسمع في ظهري من تحت هنا عند اللمبر ريجن. تعرف على طول من الكلمتين دول انها ايه؟ بروستاتايتس، فاهم؟ اسمها ديب جروين بين، ديب جروين بين. جميل جدا. عايزين بقى نشخص الحاله الظريفه بتاعتها. هناخد ام اس ال ندور فيه على البروفوزايتا. برافو عليك. اول حاجه اليوكوري الاول جنس تشارج مش نافع مش نازل كتير. ناخد يون صح ولا لا؟ ما هو برضه بيبقى في اليسرا ولا لا؟ ناخد يون. طب الراجل ناخد منه ايه؟ يوريسرا تشارج اول حاجه لو فيه. طب ما فيش ناخد يورين. ما فيش ناخد سيمن. ما فيش ناخد حاجه اسمها بروستاتيك سكريشن. دي بتبقى ميكانيزم معايا كده في المعامل بيعملوه. بيعملوا حاجه اسمها بروستاتيك مساج، يعني بيعمل حاجه كده زي ضغط على البروستات من ناحيه الريكتم، فبيخرج من الميل اورجان نقطه او اثنين اسمهم بروستاتيك سكريشن. كل دي ممكن الاقي فيها تروفوزويتس، بس اكتر حاجه تلاقي فيها تروفوزويتس هي السيمن. خد بالك كاتب لك عليه ايه اهم حاجه. ذا بيست السيمن اهو از ذا بيست. طيب جميل. ما هو مش كل حاجه. لو هي بينفكشن بالمزاعه هيقلب يخش بقى يخرج البيضاوي. طيب خدنا العينه من الراجل او من الست نعمل فيها ايه؟ في فحص مباشر اخد من النقطه على الميكروسكوب على شريحه وفرق. ده اسمه دايركت سمير او ويت ماونت. هنلاقي فيها ضخ ده مش كده؟ بس مش مصبوغ لان ما اضفتش اي حاجه صح؟ انا خدت فريش وحطيته. ده اسمها فريش سمير. سامعني ولا لا؟ ده شفاف وبيطلع يجري زي الجاب ده. مين يا جماعه؟ ده كان شغل الرسم بتاعي كان فظيع جدا. يعني فحصه بالدايركت سمير ده حاجه مريحه جدا. لازم تكون اكسبرت جدا عشان تقدر تفشه. انه شفاف وبيطلع يجري. فهمت؟ وزي الصاروخ تحت الميكروسكوب. يعني بياخد الفيلد في ثانيه. ده هو. انت تلمح حاجه بتطير كده. فهمت؟ اذا انت لو مش اكسبيرت مش حلو ده. طب ما استخدم حاجه اسمها فيكس ديزيز ان انا اضيف نقطه صبغه احسن. ايه الصبغات اللي تصبغه وتوقفه وتموته كده في مكانه؟ الجيم ستيشن شغاله. حاجه اسمها اكريدين اورنج حلوه برضه. وحاجه اسمها بابا نيكولا ستين. بابا نيكولا ستين. كل دي صبغات بس احسن حاجه الجيم ست. يعني الاثنين دول مش هيقبلوا بقى في مصر يعني اسمائهم بس اللي عندنا. لكن الجيم ست عندنا سهله. بتخلي لونه مزرقه كده وثابت في مكانه. فاكرين في العمل؟ كان واضح ازاي ومزرقتها ونتيجه شويه هي دي بقى الجلسه. طب عظيم. لقيت انت اثنين ثلاثه كده لمحتهم بس انت مقلق عايز تكترهم ازاي؟ ايه؟ كلشر برافو عليك. اي مخلوق بروتوزوا او غير بروتوزوا عايز تكتره تحطه في مزرعه بيحبها. هجيب له الفلويد بتاعته واجيب له الماده البروتينيه اللي يحب ياكلها واخلي بي اتش كام بتاعتها؟ 6 5 ونص 6 ينبسط قوي منك ملايين في خلال 24 ساعه. فاهم؟ او 48 ساعه او ماكسيموم 96 ساعه. لكن لو ما كترش في الكالشر يبقى ده ما كانش ترايكومونستروفوز صح ولا لا؟ فهمت؟ جميل جدا. وهنرزع الثلاث توستر بتوعنا فاكرهم؟ سيروجي ودور على الانتي بادي وايلايزا دور على الانتيجين وبي سي ار دور على الدي ان ايه صح ولا لا؟ جميل. العلاج هو مترو ايه يا دكتور؟ ايوه كده مترو ميدازول. خد بالك الراجل ما عندوش فاجاينا فهياخد غلاس وخلاص مالوش حل غير كده صح؟ انما الست عندها فاجاينا فيها مشكله لوكال. طب ما احسن ادي لوكال فاجاينا سابستيتيوت مش احسن؟ جميل جدا. لكن الميتروميدازول من كتر يعني الحاجات البايخه اللي فيه ان هو تيراتوجينيك يعني مشكله كبيره في الفيرست تريمستر. لو هي الست حامل ادي كلو تريمازول تحت دواء وخلاص. دكتور مفيش اي حاجه ثانيه تمنع المرض ده غير سكشوال؟ برافو عليك. نقول مثلا ايه واحده ست حامل وبتولد وعندها ترايكوموز بالهدر. اي بني ادم طبيعي او واحده طبيعيه هتولد بتولد في مستشفى امريكا مش كده؟ بيتعمل اول حاجه لما يجيب الوزن الامتياز ده تعالى هنا اعمل فاجينال دوشز. دوشز يعني ايه؟ بيجيب كده زي دوش فعلا ومليان انتي سيبتكس ويروح داخل في الفاجينا جامد جدا ينظفها من كتر من الحاجات اللي فيها. فيها بقى انفكشن بكتيريا ديكوري فيها اي عفريت ازرق هينضف صح ولا لا؟ مؤقتا على ما البيبي ينزل في النظافه. فهمتوا؟ اسمها فاجينال دوشز. لكن بقى لو واحده دول في الدايه بقى في البيت مفيش كلام منها هيروح الواد متزحلق ولابس في وشه كل الديكوريه صح؟ يوم يجي له فين؟ في عينه ممكن في ميزا ميكوزا يجي له في بكر ميكوزا يجي له في ودنه تراكومونيزس ما هو ده هيروح شابطه وخرم برضه ومالك صح ولا لا؟ دي اسمها ايه؟ الفتحات اسمها ايه؟ فتحات وشك. فتحات وشك الاربعه مع فتحه الفاجينا دي خمس فتحات اسمهم اتريال اوبننجز. عشان كده ارجع للعنوان بتاع الترايكومور تلاقي ايه ريال فلاجيليت. فهمت؟ اهو ده سؤال انت بيقول لك ليه اسمه اثريال فلاجيليت؟ هتقول له عشان بيرتب الفاجينا وساعات فتحات الوش كلها فاسمها البيرز والفتحات دي كلها اسمها ايه؟ اثريال اوبنز. فهمتوا؟ يبقى انت في الامتحان لما يقول لك مثلا قارن بين التروفوزويت اوف وان اند سباينال فلاجيليت اند وان اثريال فلاجيليت، وده سؤال فظيع كل يوم بيجي كل سنه. ها مين هو الانستاين الفلاجليت اللي خدناه النهارده؟ اللي قبلها دول جياردي. طب مين هو الاتريال الفلاجليت؟ ترايكومونس بيحبه جدا المقارنه بين ده والوش اللي كان من شويه فاكرينه؟ بيموتوا فيهم دول عشان كومن جدا في مصر هنا وكمان في تشابه الى حد ما بينهم. عرفتوا؟ جميل جدا. طيب كده شخصنا وعالجنا كله كده، مفيش حاجه ثانيه ممكن بين العدوى غير السكس والبيرس كمان؟ لو بقى مثلا يعني الناس غلابه خالص مش لاقيه تاكل، ممكن يبدلوا مع بعض الاندر ويرز الاثنين اخوات، الفوط مش عارف ايه، الحاجات دي كلها ممكن تسبب طبعا عادي، صح؟ عشان هي ان كونتاكت عنده جنب، فهمت حاجه؟ كل الحاجات دي لما تمنعها هو البرفنشن اوف كنترول. طب الست بتشتكي وجوزها طبعا هي عادته بس جوزها اسيمتوماتيك، نعالج مين فيهم؟ لازم الاثنين. هو بيقول لك الكنترول بيسالك سؤال ده على طول في شفوي، واتس ذا كنترول اوف ترايكومونس؟ مش هتقول له بقى انفكت بيرس كده، لا لا لا، هو عايز الكلمه دي. بوث سيكشوال بارتنرز ماست بي تريت، حط مربع كبير عليها كده. لازم اعالج الاثنين سواء سيمتوماتيك او اسيمتوماتيك. يلا بقى نرجع للذاكره لورا على الميلانيا والحساسيه. نعم. 11 شيلها بتجميع فاهمين؟ دايما كده يحب ايه؟ مثلا النيوميريك بارازايتس كوزنج ديز انتري ويسالك بقى النيو مش عارف ايه؟ الجلود انفكشن ويسالك النيو ده فاكولتيتيف الاوبورتيونستيك كله عندك في المربعات هنا ما تقلقش ماشي؟ كمان يا جماعه الاكانثامين ده غير انها فاكولتيتيف اوبورتيونستيك يعني انتهازيا يعني انتهازيا يعني بتنتهز فرصه نقص المناعه في البني ادم وتبهدله. يعني هي لو شخص سليم مناعيا هتسبب بعض المشاكل الخفيفه، شويه مشاكل في الكورنيا، كلكوع في جلده، شويه صداع، كلام فاضي. لكن لو شخص عنده نيدز مثلا او عنده اي ايميونو كومبرومايز كونديشن هتبقى فالمينيتنج يعني عاصفه هتقتله. فهمت؟ يبقى ليه دي فاكولتيف بس لكن دي فاكولتيف و اوبورتيونستيك. اوبورتيونستيك جميل برضه الاسترونج لويس كانت اوبورتيونستيك وفاكولتيف. فاكرين؟ الاسترونج لويس كانت برضه اوبورتيونستيك مع فاكولتيف. تعالى نتكلم عن الدائره الواحده مين اللي هيت الروس؟ مان ولا فيرز الروس ولا فيرز الروس؟ في الهابيتات في البرين فقط. اكتب عليها كده بالبوينت العريض البارازايت الوحيد اللي بيأفكت البرين مباشرة. يقول لك الله طب ما انت لسه قايل دلوقتي ان الاسبريتكا بتروح على البرين سكندري للانتست البتاعة دي بتروح على البرين سكندري للنج والجلد البلازموديوم فالسيبارا ما ناخدها الحصه الجايه اللي بعد الجايه ها بتروح على البرين سكندري برضه يعني هي بتسيب الدم الاول والدم ياخدها على البرين فاهمني؟ الوحيده اللي البرايمري تارجت بتاعها هو البرين هي دي ودي ام سي كيو هي لازم دي يقول لك اول او ويتش اوف ذيس بارازايتس افكت ذا برين برايمري. طبعا انت مش مذاكر حاجه ومش عارف ايه برين ماشي يعني برين وخلاص هتلاقي ايه بقى الاربعه بيأفكت البرين تروح محتاس على طول لا وعايز مين؟ عايز نجليريا. فهمتوا؟ النجليريا هي الوحيده تروح فين؟ على البريك بس. ده لو جوانا احنا، طب لو بره بتروح فين؟ العقل بقى نايمة فين وبتلعب فين؟ أو بتعوم فين؟ في الاستاجنت أو الفريش ووتر. فريش ووتر مش مية حنفية طبعًا. فريش ووتر يعني مية مثلًا ترعة مستاجة شوية. أو مية النيل مثلًا. استاجنت زي إيه مثلًا؟ ترعة، بركة، حمام سباحة. أكتر حاجة في حمام سباحة اللي مش نظيفة. اللي مش بتتغير وبتتنضف باستمرار. عشان ركزوا معايا يبقى هنا اقصد الاستجنال دي سويمنج بولز اللي مش نظيفه فهمتوا؟ جميل. طيب انفكتيف ستيج مين؟ بروفوزايتس بروفوزايتس ايه ده هو في اس اس دي؟ هو في اكتر من واحد ولا ايه؟ اه في اثنين مختلفين. ما جبت الست سيستم خالص مش كده؟ طب ايه ده النوت ستيج بروفوزايتس؟ تنظر السيست دي خالص ترسم كده على جنب عشان خاطر ايه الكرامه اللي منظرها بس لكن يوزلس هوبلس ماشي. طيب ايه مود انفكشن نشرحه واحده واحده. الاول قبل ما نخش على المود نرسم بقى الاشكال بتاعتها. اول حاجه عندي اثنين بروفوزويتس في النجلاري اول واحد بيرد شيب عامل زي البوميدراية حوالي 30 مايكرو بيقول لك من 17 ل 30 بلد ما 30 حاجه عشان نعرف نحفظ والسيست بيقول لك من 8 ل 15 لا خليها 15 عشان 30 و 15 عشان نعرف نحفظ. عنده اكتوبلاز واندوبلاز واضحين جدا. عنده نيوكليس واحده كبيره وفيها كاريوسوم اهو كبير بس ستيل فيزيكولر لانه مش قافل على الاخر صح؟ وما فيش بريفرال كروماتين. عنده سودوكوديا اهو قدام واحد بس في كده وعنده شويه كونتراكتايل فاكيولز وبعض الريفرنسز تكتب لك فود فاكيولز المهم حضرتك تكتب فاكيولز وخلاص قدام بس تسمع بيه خالص. وطالما عنده سودوبوديا يبقى ده اميبويد ولا فاجيت؟ اميبويد بروفوزويت. ادي البيانات. فاكيولز. اكتوبلاز. اندوبلاز. سنجل. فيزيكيولار نيوكليس زائد لارج سنترال كاريوسوم زائد اوز نو بريفرال روماتيد. طبعا ده سنجل لانت سودو فوديام واحد بس قوي بيدي اكتف موتيليتي. اكتف موتيليتي لما تكون الميه صغننه كده حبانيه مثلا حاجه كده طشت ماشي. لكن لو هيترمي ده في حمام السباحه لا كبير عليه مش كده؟ ما يعرفش يمشي بالكرفاله اللي قدامه دي يروح ساحبها ويطلع اثنين فلاجيل كبار رمش. الشكل الثاني للتروفوزويد هو اخوه بالظبط حتى مش حاطط له بيانات خالص نفس بياناته. وادي النيوكليس الزوم بالظبط اهو مش اي اختلافات بس نطلع ايه اثنين فلاجيل قدام كده ونسميه فلاجيليت تروفوزويد بنفس الحجم كل حاجه هو اهو. مين يبني البارازيت الوحيد في المنهج اللي بيتارجت البريد مباشره بس غيره او لم يكن كده؟ عنده اثنين تروفوزويتس اميبويد سريع حركه في ميه قليله فلاجيليتد سريع حركه في ميه كبيره ماشي؟ طيب السيست بتاعتهم هبله كده ملهاش لازمه خالص ولا انفكتيف ولا دايجنوستيك ولا لازمه خالص. الدرج بتاعها اهو هي دبل لير كده بس لازم في بعض قوي انا متعمد الزقهم في بعض كده تو ليرز بتوعها ده مش تعليق جميل انا لا هو شكلها كده. وادي النيوكليس عاديه خالص وادي السيتوبلازم مش نكتب دي السيست اللي هي 15 مايكرون الجدار دبل ولا سنجل؟ دبل انا مخرمه؟ انا مخرمه بسال سؤال لا يبقى وداوت تولز ده دبل قول ويز نو فورز فورز يعني خرابة. القصة بقى تمشي ازاي؟ مين قاعد في المية؟ خد بالك ده بيعرف يجري بسرعة صح؟ ركزوا معايا أكتر من ده بس ده ما بيعرفش ينسس. يعني أعمل إيه دلوقتي؟ المية نشفت أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أروح راجع كده أهو لا اروح قادر فهمت؟ طب الميه جت اعمل ايه؟ اروح انا عامل كده وبعدين اقلب على دي. اذا مفيش سايكل بص لي يا ابني يا حبيبي السايكل مش ماشيه كده السايكل ماشيه كده صح؟ فهمت؟ كانها نص دايره بس واصلا كانها بتوز فيها. ركز بقى في البويه اللي جايين مين قاعد في الميه دلوقتي؟ دول صح؟ دي مش موجوده عشان في ميه يعني الدنيا حلوه خلاص؟ ساعتها بتضرب غطس جامد في حمام السباحه اللي مش نظيف ده تروح الميه داخله في مناخير ومعاها دول صح؟ بيروحوا خارمين نبدا الميوكوزا ويخرموا حاجه اسمها كريبري فورم بليد اوف اثمايت بون ويخرموا الفاكتور نيرف اللي راكب فيها ده ويمشوا معاه لحد البرين ويمشوا لحد السبانال كورد ويقوموا في الاخر في السي اس اف. شفت السكه ازاي قصيره؟ عشان كده ده فالمينيتنج ديزيز قاتل. المرض اسمه ايه؟ اكيوت برايمري اميبيك مننجيو انكيفالايتس. يقول لك يا شفوي فسر لي العنوان ده. تقول له اكيوت حضرتك لان الطريق قصير جدا جدا للبرين وهي بتتارجت البرين مباشره. اذا بيحصل ده في خلال 4 لـ6 ايام ماكسيمم من الانفكشن. مش كده اسمها اكيوت تمام؟ طيب يقول لك برايمري ليه يا ابني؟ تقول له عشان بتروح البرين مباشره مش سكندري لاي اورجان ثاني فهمت؟ واعملك ليه يا حبيبي؟ عشان فيها انبوي كروموسومات وبس خلاص بقى الباقي كله ايه؟ الكلمه اللي فاضله ايه؟ فهمتوا يا جماعه؟ جميل جدا. في مشكله في المود انفكشن؟ سهل؟ من كلامي مين الانفكتد ستيج؟ ما سامع حاجه. اللي خرم مناخيرك مين؟ دول. طب مين الدايجنوستيك ستيج اللي هشقطهم في السي اس اف باللمبر بانكشر؟ دول برضه. صح ولا لا؟ طيب ليه مش هلاقي سيست جوه السي اس اف بتاعك؟ في ميه. مش في ميه. في سي اس اف نفسه في فلويد اصلا هو ليه التروفوزويتس بتنسست لما تخاف من الدراينس؟ في بني ادم عايش هيحصل له درايس في السي اس اف؟ ها؟ مستحيل. لا بتكلم على واحد عايش مستحيل هلاقي واحد من غير سي اس اف صح ولا لا؟ اذا دول طالما وصلوا للسي اس اف بتاع حضرتك هيفضلوا في امان تام طول ما انت عايش عمرهم ما هينسستوا ابدا جواك صح؟ تكتب على دي السيست كده بنط عريض وانت مطرح ما رسمتها never found in human tissue and never diagnostic. Never diagnostic and never found in human tissue. Interpret, ليه حضرتك؟ ليه never found in human tissue؟ Because a living person على طول has it. أيوه. Yes. طب ايه الباثولوجي بتاعه؟ ده فاكرين التراكيوماس كان بيبخ من بعيد؟ ما نعرفش. لازم ينزل اخوه اهو. لازم ينزل على البنسل ويبخ ويحرق. يبقى ده contact dependent ولا non-dependent؟ contact dependent cytolysis او lysis. لازم عشان اقدر اخرج البرين سيل لازم الزق فيها الاول. صح؟ يبقى احنا عندنا اثنين بروتوزويتس contact dependent هم مين؟ الترايكوموناس والنيفيلا. صح؟ بص يا بابا دي برين سيل. خليك معايا لو سمحت. وادي المغرف اهو بروتوزويت. عايز اروح اشفط السيتوبلازم بتاع السكريدي واموتها. يروح رايح لادج نفسه فيها على الاخر كده اهو كده مثلا ويروح فاتح نفسه عليها كده عامل زي كوبايه كده. بص فهمت قصدي؟ كده دي اسمها كب فيدنج. ويروح عامل زي قناه كده وشافط السيتوبلازم في بوكه. يقوم يعني يحصل ايه بالهلابه دي؟ كلها سيكون بشع. صح ولا لا؟ ده اسمه لزق ولا ما لزقش؟ لزق اهو. ادي كونتاكت ديبندنت. وعمل كاب فيدنج ولا لا؟ كاب فيدنج شفط بيه ايه؟ السيتوبلازم. الفورميشن اوف كاب فيدنج ده اسمه تروجوسايتوزز. عندك صفحه 28 اهي. تروجوسايتوزز صفحه 28 يا دكتور. تحت خالص. ايوه تروجوسايتوزز تحت اهو. ممكن ترسم الرسمه يا جماعه عشان صح ولا لا؟ وكمان مطرح ملسع بقى حرق لك مثلا السنتر بتاع التيست او بتاع السمن خلاص ولا هتشم ولا هتستقع. فهمت ولا لا؟ وبعدين بيزود الانتركرينيال تنشن يحصل صداع جامد جدا يحصل ديكستيفنس يحصل سنسوري لوس موتور لوس كلام فاضي. بكتيره خمس ست ايام وهنتكي على الله. يبقى ده اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت على طول. طيب وطبعا صدن انصت وحاجه غريبه بيبدا الاعراض يومين ثلاثه او خمس ايام بعد خروجك من الميه الملوثه. يعني ضربنا غطس مثلا يوم السبت كويس حصل انفكشن ده عدى ثلاث اربع ايام تبدا الاعراض اربع خمس ايام وترجع الاعراض. شكرا. بدايه هي مش هي صعوبتها في سرعتها ما تلحقش تشخص وتعالج. فهمت بس طيب يقول لك هي مش منتشره في مصر بتتعرفك كم ألف واحد في مصر اليوم يكون بيموتوا كل يوم وفي قانون الايتيولوجي؟ ممكن نصهم يكون بسبب دي، أنت مش عارفها. صح ولا لأ؟ طب يا سيدي، هذه الأعراض، عشان نشخص البتاع دي، نشخص آخد إيه؟ سي إس إف، سهلة أوي. يقول لك ممكن نعمل سي بي سي هتلاقي فيه البين متقدمات معايا. أهم حاجة سي إس إف. بالنكد أي كده هيبقى تربت وأندر تنشن. عارفين يا سي إس إف لما فانكشن؟ أخش كده بإبرة مخرومة هنا ومن هنا ومعقمة طبعًا، بتاع التقدير بيعملها. يعني اعاده كده يخش في اللامبر ريجن كده ويروح داخل بالابره دي بالراحه خالص خالص ويروح داخل اول ما يحس ان ايه سي سي بدا ينقط يبقى احنا دخلنا خلاص جوه انترافيك. فهمت؟ ده الطبيعي اول ما المس هينقط سي سي اف بالراحه كده. صح؟ ده في الناس العاديين. لكن صاحبنا هتلاقي ده هتضرب في وشك سي سي اف. ايه ده؟ ده مضغوط جدا جوه. صح؟ اندر تنشن. ليه؟ عشان حجمه زاد. زاد ليه؟ هو سي سي اف زاد؟ لا مش سي سي اف اللي زاد، ده في عقارب جوه عماله تفرز افرازات وتتكسر جواه. فهمني؟ فكترت مساحه السي اس اف فانضغط، فاول ما فتحت فتحه راح ضارب في وشك. طب مش مشكله، ده بالنسبه لي عندك اساسا مش مكتوب، يعني الكتاب مش كاتب، هو داخل على طول بالميكروسكوب. لما ناخد نقطتين اندر ميكروسكوب هلاقي مين بيلعب؟ سيستا وتروفوزويت. انهي واحد من الاثنين؟ الاثنين بيلعبوا مين؟ صح ولا لا؟ الاقي ده اروح الاقي دي، وتروح راسم الاثنين بالتفصيل بالبيانات. حلو؟ معايا يا دكتور؟ طب لقيتهم يا دكتور بالويت ماونت اللي هو دايركت سمير شفافين وانت مش اكسبرت. بس بقوم بالجنس اتفرج عليهم. لقيتهم حبه صغننين. حطهم في كالشر. ما بيحبش بقى الفروث واللحمه والحاجات دي بتاعت البكتيريا. بيحب جاست النون نيوترنت اجار، يعني اجار عادي خالص في شويه بكتيريا. بيحب ياكل بكتيريا ميتاكاسل. بكتيريا زي مين؟ جرام نيجاتيف باسيلاي. ايشيريشيا كولاي او كليبسيا. دي كولاي دي مش من تانيين. ايشيريشيا. ايشيريشيا كولاي او كليبسيا. جميل. وهنضرب السطرين فاكرهم؟ وايه كمان؟ الراجل مات، نعتقوا؟ لا ما نعتقوش، مات بقى، ودي المشرحه بتاعتنا انا اهو، ونفتح البريم بتاعه وناخد منه اجزاء نعملها باثولوجي سريع، شرايح كده باثولوجي. اتفرج على ايه؟ اخرام وفيها الكروفوزايت، عشش كده. فاهمين؟ حتى بوست مورتم مش هنعتقه. طيب اعالج ازاي الموضوع دون؟ حاجه اسمها انفوتيرس ام بي اللي هو الانتي فانجل اصلا. بس اللي ينفع على المفروض دون لو انت قدرت تشخصه وتلحقه وتعرف ان هي لو بقى منطقه اندمك وفيها واحد جينيوس قاعد ولقى واحد اداله واخدها وسي ان اس مانيفستيشن من غير سبب واضح بعد يومين ثلاثه من خمس بقى كل ده انت بقى راكب عشان تشخص المرض وتلحقه بايه بقى؟ الانفوتيرس ام بي دون ده بيتاخد في الاول انترافينس تسعة ايام واحد ملي جرام للكيلو جرام وبعد كده بيتاخد انترافيكال بيتحقن في سي اس اف مباشره يوم بعد يوم مش كل يوم يوم او يوم لا لحد ما تعمل مره لامبر بانكشر تلاقي سي سي بقى نضيف مش تربت مش بيفرقع في وشك اخ يبقى احنا الراجل ظبطناه خلاص فهمت؟ جميل طب ايه الدايمنشن اوف كنترول؟ يبقى اسمها بقى وسيله هي دي بنرشها او بنحطها في عمل السباحه بتخدم مع الوسيله بس احسن ما تمتص بدماغك في الميه لو انت مش متاكد من نظافتها فهمت؟ بس سهله الجريه خش على كام سليمه اسهل منها برضه بتميز بوش بني ادم مفيش ريبورتوار مفيش انترميديت الهابيتات فين بقى؟ هنا الهابيتات في البرين بس صح؟ هنا بنعمل ايه؟ هنا بقى منتشره جدا يعني برانا ممكن في استاجننت ووتر في الفريش ووتر اكتر في استاجننت فممكن تخش جوه في البرين زي بتاعك برانا طايره في التراب يا ساتر يعني ممكن تيجي في اللنج وتنكسها وتبهدل اللنج كمان صح؟ ممكن تلوث جرح في ايد فالجلد كمان بظهر قاعدة على الكونتاكت لينسز بص بقى الغباوة انت بالليل لما بتيجي تنام بتخلع الكونتاكت لينسز دي وتحطها في سوليوشن السوليوشن ده انتي بكتيريال انتي فانجل لكن مش انتي بارازيتك خصوصا لما يكون رخيص فاهمين يا جماعه؟ السوليوشن ده النجليريا الاكانثيميا تروبوزايت بتحب تعيش فيه تعمله ميديا وتترعرع فيه فانت تحط الكونتاكت لينسز في السوليوشن تتبهدل طول الليل يتعمل عليها كورنز قد كده من ايه؟ من التروفوزايت تيجي الصبح تروح تجيبها في عينك ثلاث اربع ايام تلاقي في نقطه سوداء انا شايف كده اسود رايح جاي اسود ده كورنيال السر فهمتوا؟ اذا كونتاكت لينس بتلوث والعين بتلوث معاه شوف بقى الغتاتا في حاجه اسمها هيمو دايلس ماشين اجهزه غسيل كده في المستشفيات فيها دايلس ممبرين شفافه كده اللي بتنظف الدم دي لازم تتنظف بطريقه استمرار مستشفى معفنه واللي عليها مبرين مش هيغيروا حاجه مش لاقيين اساسا فلوس غيروا ايه؟ صح ولا لا؟ بتعيش وتتكاثر الانتنسيف على الممبرينز دي فممكن تروح داخل مع الدم اللي هو المفروض احنا بنلاقيه ده وتروح مظبطه كليه الراجل اللي بنقله الكميه يا جماعه اللي بنعمله غسيل كده يعني كده عملنا توصيل كده صح ولا لا؟ فهمتوا؟ يبقى ممكن كمان تيجي في الجينيف يورينري سيستم الله يبقى يا جماعه دي اماكن كتيره احفظها ازاي يا دكتور؟ احفظ بره بس عايز اظبطك جوه معايا بره فين؟ في الميه جوه في البريد ده بره فين؟ في التراب يبقى ممكن التنفسه تيجي في اللنج تيجي في جرح كتير صح؟ طيب بره فين؟ في الكونتاكت لينس يبقى جوه في العين بره فين؟ في الهيمو دايلسيس ماشينز يبقى جوه في الكلى صح ولا لا؟ سهل الكلام؟ جميل جدا. تعالى نرسم بقى هو تروفوزويت واحد وسيست واحد. تروفوزويت تحس انه متكهرب شكله غريب كده. ايه ده؟ ايه النجمه دي؟ ايه الجزء الصغيره دي؟ دي حاجه اسمها فيلامنتس سودوفوديا رفيعه عشان كده بتدي سلاج مش مادي دي برضو الهيكتوبلازم الهيكتوبلازم عادي خالص. ودي نيوكليس وفيها سنترال كاريوسوم نوبريفرال كروماتين وعندها كونتراكتايل فاكيول كبير وواحد بس. وادي بولي هيدرال يعني متعدد الاشكال عامل زي النجمه كده. دكتور مصطفى دبل لير ولا سنجل لير؟ دبل بس بره رينكل مكرمش بس مش باين قوي. الرسم الرسم كده فكره فوت العلم كده اهو الرسم صحيح اي ريفرنس من بره عامله كده ومن جوه عامله كده فعلا ده رسم صح بس كده راسمها كده فانا واللي بتصحح ما فيش حاجه خالص هبص على كتابه بس فاهمني؟ بس هنحط ايه دول؟ دي نيوكليس بياناتها فين؟ دي هي دي كلهم نفس النيوكليس فهمتوا؟ ركز خليك معايا انا ها؟ كل نقطه تلاقي بين الاوتر والانر ميمبرين خرم بيخش بيخرج منها الاكسكريشن بتاع السيستم. ها يبقى دي ويز ولا ذا بوز؟ ويز بوز يبقى برضه دبل لير ويز بوز يبقى الجدار اللي بره رينكلد جوه بولي هيدرال يعني متعدد الاشكال وفيها بورز. هنا بقى الاثنين انفكتيف والاثنين دايجنوستيك. هنا السيست طز فيها تماما صح؟ انما هنا السيست انفكتيف ودايجنوستيك يعني خطيره في رسمتها. دي كمان هي اهم للغايه هي واخوها الكربوزويت. الاثنين انفكتيف ودايجنوستيك. بس سهل الموضوع بقى خالص. الاكان سميه بقى يا جماعه بطيئه المفعول في جسمك عكس اختها خالص ان الفيليا قذره صح؟ الاكان سميه براحتها ممكن تاخد شهور عشان تزيد فبتدي جسمك فرصه انه يعمل عليها جرانيلوم صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ليه خلاص اهو ليه اللي صح ده؟ طيب يبقى يا جماعه بتدي جسمك فرصه يتعامل معاها صح ولا لا؟ عشان كده المرض بقى ما اسموش اكيوت اميبك مننجنكيفالايتس لا ده اسمه كرونيك جرانيلوميتس مننجنكيفالايتس عكسها خالص صح ولا لا؟ او كرونيك ايه اللي في العين؟ جرانيلوميتس كيراتايتس صح؟ جميل جدا. هي بتأفكت الناس اللي معاكم بايظه بتبقى اوبورتي وايه؟ نسبك بتأفكت الاماكن اللي المناعه ما تاخدش بالها منهم زي العين كده اسمها اميونو بريفريشن سايتس يعني في اماكن مثلا زي الليفر بيروح له كميه انتي بودز بالعريض صح ولا لا؟ لا ده الميونو ايه يعني بتاخد المال منه لكن العين الميون سيستم ما بيروحلهاش كتير امين يا جماعه بس انها اميونو بريفريشد ارياز وتبقى كرونيك وبطيئه ولا سريعه؟ كرونيك وبطيئه حلو قوي. البرين ليجن بتاعنا بقى ملحوظه مهمه جدا جدا دايما بيبقى سكندري لاي او سكين ليجن وليس برايمري يبقى مين يا جماعه البرايمري الوحيده؟ النجمه. ايه الاعراض اختها بالظبط؟ بص انا هاخد كوبي وبيست على فكره من هناك. فيبر عاليه وفي ستيفنس انجريز انتركريال تنشن بلانفار. طب في الجيل نوديولز وفاميولز والسريشن. طب في العين كورنيال انسرز وكورنيال اوباسيتيز. في الليبر نوليو. جرانيلومات يعني. سهل ولا صعب؟ عشان بس زي المرض ده. سي اس اف في البرين ده في كتير ده؟ كورنيال سكريز سكين بايوكسيس مطرح ما هي موجوده صح؟ وهلاقي فيها دي ولا دي؟ الاثنين وترسم الاثنين. صح ولا لا؟ العلاج ايه بقى عندك؟ اللي هو السلفادايزين ده و50 ملي جرام في اليوم. ايه اللي بالصرف؟ هتلاقي جدول قدامك، هو اللوحه اللي قدام حضرتك دي. التابلو العظيم اللي انا عامله دوت قدامك في جدول اهو، في مشكله؟ سهل وعبيط. ايه اللي بالصرف؟ هتلاقي بقى يا سيادتك مقارنه بين التابلو دوت والتابلو الاولاني خالص في الحصه اللي هو الاستوريتيك برضه في المورفولوجي، بس كلام فاضي يعني انا مش هخش شرح كتير. ايه؟ بص عليه بصه، بص عليه بصه. البتاع الاخير دي جاست بس تعرف منها الاسماء الاربعه بتوع الاجهزه اللي هم ايه لسه بتشوف الحصه فاكرهم؟ اللي هم ايه؟ اسمس. قول لهم بقى اقراهم كده. اجهزه كاستلاني، كولبرتسوني، استرونايتس، وبولي فيجن. حلو يا عم الحاج. فلنكتفي بهذا القدر. سيادتك اترزعت النهارده 61 ورقه بالشفا. وين؟ يوم الميعاد ان شاء الله بعد بكره في نفس الميعاد. ماشيين يوم ويوم ها؟ حصه النهارده هتنعاد بكره في العين الساعه 5 مساء. يعني بكره البدايه في العين الساعه 5 وبرضه يوم ويوم هناك. عكسكم فاهمين؟ شكرا جدا جدا لحضوركم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.